شت بكرة بعيد ما بيفهم كيف صار يشبه بي وبعده بي كل شي بيضيع العين بتشتهي بس ما بتطول الايد كل الاليت بتغني لو بتكبلو بأنبيب على الأكفان شكرا مكان على